كلما سقط الحسين على نار تلقى يهرب لبالوي ابن سعد وابن سعد بيد القبس يلتهب نارا يصيح احرقوا بيوت الظالمين. يقول الراوي لما رفع راسه راينا ان وجهه تلطخ بدم عليه. الله يرحمه الشيخ عبد الزهر الكعبي الخطيب زميلنا رضوان الله عليه. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الخلق وعز المرسلين حبيب إله العالمين وشفيع المذنبين في يوم الدين أبي القاسم محمد، صلي على محمد وآل محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه الغر الميامين المنتجبين ومن تبعهم ووالهم بإخلاص إلى يوم الدين، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في درسنا الماضي فتحنا الآفاق على معرفة المعنى الحقيقي للخطابة، وقلنا بأن المدارس التي تعرف الخطابة ثلاث مدارس. مدرسة تتبنى أن الخطابة علم من العلوم، والمدرسة الثانية تقول لا، أن الخطابة صناعة ولكن هذه الصناعة علمية. المدرسة الثالثة تقول أن الخطاب فن كما هو مدرج في هذا التعريف. إذن نبدأ من المعنى اللفظي للخطابة، نبدأ من المعنى اللفظي للخطابة. ماذا تعني الخطابة؟ ذكر ابن منظور في كتابه لسان العرب عن الليث أن الخطابة والمخاطبة تعني مراجعة الكلام، إعادة الكلام، فيقال خاطبه بالكلام مخاطبة وخطابا، ويقال هما يتخاطبان يعني يتكلمان مع بعض. والخطبة مصدر الخطيب، وعندما يبلغ الإنسان درجة الخطيب يقال عنه خطب فلان، يعني أصبح خطيبا مفوها متمكنا من مهنته. ويقال خطب الخاطب على المنبر. وقال الجوهري خطبت على المنبر خطبة بالضم وليس خطبة. الخطبة خطبة الزواج، الخطبة الكلام المقنع المؤثر الذي نقابل به المتلقي أو الجمهور أو الناس. وذهب أبو إسحاق إلى أن الخطبة عند العرب سابقا تعني الكلام المنثور المسجع، يعني يجي كله على حرف واحد، مثل كثير من سور القرآن، مثلا قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إذن انتهى الكلام بالدال. كان هكذا كلام العرب. ويقال رجل خطيب يريدون بذلك حسن الخطبة، فصيح اللسان. من كلمة فصيح اللسان من الدرس الأول اللي يشوف نفسه انه لسانه يقرط او في خلل معين له ان ينسحب من الدوره. ليش؟ لان هنالك عيوب طبيعيه في الانسان تمنعه من فصاحه اللسان. منها راح اذكر بعض العيوب اللي يجب ان نتحاشاها. بعض الناس يقلب الفاء او القاف الى طاء، يقلب القاف الى طاء. انتم عندكم عاده القاف تقلبوها الى كاف، نادرا ما اسمعها تقول والقران، تقول والقران، صح؟ وبالعكس تقلبون الكاف قاف، الإمام الكاظم تقولون الإمام القاظم، والمعنى ينقلب 180 درجة في هذه الحالة. أو مثلا بعض مناطق الأهواز في جنوب إيران يقلبون القاف غين والغين قاف، فلما يقرأ مثلا سورة القدر إنا أنزلناه في ليلة الغدر انقلب من قدر إلى غدر. أو يقلبون مثلا بعض أهل البحرين يقلبون الثاء فاء، فما يقول ثلاثة يقول فلافة. فعندما يقرأ الكوثر إنا أعطيناك الكوفر قلب المعنى رأسا على عقب. مثلا بعض شعوب جنوب شرق آسيا الهمزة ما يستطيعون يلفظوها، يقلبها إلى عين. جاء الرجل يقول جاع الرجل، هو جاع يأكل، جاء صير جاع. عندكم كثير من إقلاب الكلمات، مثلا صراط الذين، الذال تقلبوها إلى الزاي. من أولها بدنا نبطل هذه الكلمات. بعد البعض مثلا عنده طقم الأسنان تبعه مش أصلي، مثلا بدل السين تطلع معه شين، بدي يقول مثلا بدي يقول يا حسين يقول يا حسين، شايفين فرق قديش؟ او تقلبون القاف همزه، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر النفاسات في العقد. هذه الامور يجب ان نبتعد عنها. من اولها الكثير من عندنا من العباقرة، إمام جماعة، إمام مرجع تقليد، حتى قائد سياسي كبير يقلب الراء إلى واو. هذا يقال له ألثغ. الألثغ هو من يقلب هذه الحروف. مثلا السين إذا سويتها ثاء بسم الله الرحمن الرحيم، يعني بسم الله الرحمن الرحيم صير بث، لأنه ما أسنانه مكسرة أو عم تطلع معه هيك. هؤلاء يجب أن يبتعدوا. فإن كنت فأفاء أو تأتاء عم تأتئ، أو أعجميا لا تحسن، مثلا صراط الذين، الذين يعني الأعجمي ما يقدر يتلفظها بشكل ولا الظالين، لا راح يقع في مشاكل. الخطيب يجب أن يكون مخارج حروفه صحيحة. أو ألكن أو أحكل فلا تتورط في هذا المضمار أبدا. ويحتاج الخطيب إلى هذه المقومات الأساسية: سلامة اللسان، سلامة اللسان، حسن الصوت. هسه أنا لعله البعض يسألني يقول عجب كل الأصوات حلوة، أقول نعم، لأن الله جل وعلا في محكم كتابه يقول: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. الله ما خلق شيء مش حلو، كله حلو، الله جميل وقد خلق الجمال وأحب الجمال، لكن شو اللي بيبشع الصوت؟ خروجه بشكل غير منتظم، يعني إما ضخيناه ضخ أكثر من اللازم أو أقل من اللازم، إما أعطيناه دفع أكثر، حرارة أكثر، سرعة أكثر، أو أعطيناه بطء أكثر وخففنا. زين. وحسن الصورة والمنظر وطلاقة اللسان وحسن البيان. بعد شو بيحتاج الخطيب؟ يحتاج قوة حافظة، قوة حافظة. يعني اليوم الخطيب اللي عم يسمع هذا الدرس يكون يحفظ من مرة واحدة، من مرة واحدة تحفظون هذا اللي أقول عليكم من أول درس وما تنسوا إلى يوم الدين، لأنه أطفال صغار عم يشوفوا أفلام كارتون من مرة واحدة بيحفظوها. أنتوا أولى أن تحفظوا ما تريدون أن تقرروه على المنابر. بعد يحتاج الخطيب إلى قوة القلب والجرأة، وإلا إذا بده يطلع المنبر وقلبه عم يدق هيك راح يصفر لونه أو يتصبب عرقا ويتلكأ في الكلام فيصير تأتأ. زاي يحتاج إلى الفطنة وسرعة البديهة والذوق الرفيع، يحتاج إلى ذوق رفيع. المؤهلات العلمية التي يحتاجها الخطيب طبعا سنعود إليها لاحقا. لنكمل المعنى اللفظي للخطاب. ما هو المعنى اللفظي للخطاب؟ عرفت الخطابة في العصر الجاهلي واشتهر العديد من الخطباء، منهم قس ابن ساعد الأيادي، هذا خطيب مشهور، شلون المتنبي كشاعر مثلا، هذا كان أخطب البلغاء قبل الإسلام. من الأنبياء كذلك اشتهر العديد بقوة الخطابة والبيان، منهم نبي الله صالح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وسيد الكائنات محمد صلوا عليه بأعلى أصواتكم. الذي أوتي جوامع الكلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أوتيت جوامع الكلم، يعني كل ما موجود في الكلام من معاني من ألفاظ. طبعا هنا تحضرني لطيفة جدا جميلة. أبو العلاء المعري يوم من الأيام أدخلوه إلى مجلس الشريف المرتضى، الشريف المرتضى في بغداد درس علمي مثل هذا الدرس، والمعري كان كفيف البصر بصير، فواحد عم يقوده، والجلوس طبعا مو على الكراسي على الأرض، فمادين ايديهم وقاعدين. المعري اشتباه خطأ وقعت رجله على يد احد الجلاس، فالتفت اليه منزعجا فبادر الى المعري قائلا: من الذي ادخل اعمى الكلب هذا الى مجلسنا؟ المعري شاعر، فيلسوف، اديب، وهذا أهانه، شتمه، وصفه بالكلب، فهل يرد عليه بمثل ما قال؟ أبدا. قال له: يا هذا الكلب، من لا يعرف للكلب 70 اسما. يعني أنا عربي، أنا فيلسوف، أنا خطيب، أنا شاعر، أنا أديب، أنت تصفني بالكلب وتنتقص من قدري؟ إنما للكلب 70 اسم. ابلغ هذه الحدود من حدود المعرفة، ثم بعد ذلك اشتمني. أما الآن أنت جاهل، لا يحق لمثلك أن يشتم مثلي. لذلك يجب أن يكون الخطيب بارع في هذه المجالات. زبدة المخاض، من بعد ما استعرضنا آراء أهل اللغة نقول أن الخطاب، اكتبوا هذا التعريف: الخطاب فن مقابلة الناس أو الجمهور بالكلام المقنع المؤثر. إذن هذا رأي علماء اللغة الفصحاء. لنشوف رأي الأدباء البلغاء، يعطون رأي آخر. طبعا هذا الرأي ثبتنا أن الخطاب فن، واضح؟ زين، نجي الأدباء في كتاب اسم العمل الأدبي للمفكر الشهيد السيد حسن الشيرازي طيب الله تراه، يقول أنها في غالب المواقف تلتزم بتعريف العمل الأدبي، فتكون تعبيرا موحيا عن تجربة شعورية. يرى في كتابه العمل الأدبي أن الخطابة، لأنها تتكلف مخاطبة الجماهير المختلفة المستوى، الآن هذه الحلقة من الدرس بها طلاب جامعة، بها إعدادي، بها بكالوريا، بها ابتدائي، بها متوسط، صح؟ لا يمكنها أن تنجح في جلب انتباهها وكسب موافقتها إن استرسلت بالبراهين العلمية. هنا يعطينا مؤشر دقيق جدا، أنه تقلبون المنبر إلى مؤتمر حجاج علمي، المستمع ما عنده إمكانية يفكك القضايا مثل ما أنتم بتكون، لا، أعطونا شيء عاطفي. إذن المنبر يعتمد ليس على الجدل العلمي، يعتمد على الإثارات العاطفية. بعد، لأن الأقلية من الناس هم الذين يفهمون البراهين العلمية يتجاوبون معها، وأما أكثر الناس فهم عاطفيون يستسيغون اللغة العاطفية، فيضطر الخطيب إلى التوسل بالأدوات الشعورية للسيطرة العاطفية على الجماهير، حتى يتمكن من توجيهها الوجهة المثلى. وعليه فإن الخطابة حسب رأي المدرسة الأدبية وحسب رأي صاحب كتاب العمل الأدبي، فن من فنون الأدب التي أعلن علماء المنطق، راح نجي بالمنطق، خروجها عن لغة العلم وتشبهها بلغة الشعور. عندنا عقل ومنطق رياضي، وعندنا مشاعر وأحاسيس. أنتوا وين شغلكم؟ أحسنت، على المشاعر والأحاسيس. شغلنا مش على المنطق العقلي والرياضي. نحن بدنا نطلع المنبر ونقول للناس الله جل وعلا يقول في كتابه المجيد: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. آية قرآنية بدنا نشرحها للناس. بدنا دليل علمي؟ الدليل العلمي مش هون شغله. الدليل العلمي شغله بالكلية بالحوزة، أما بالمنبر مع الناس بدنا نتكلم بلغة الإيمان، لغة المشاعر، الأحاسيس الصحيحة. مع أنه الدليل العلمي لا يبتعد عن الدليل الشعوري أو الدليل الإيماني، يوصل نفس النتيجة، ولكن أنتم كمستمعين ما عندكم الوقت الكافي لكي تفككوا القضية تفكيك علمي وإدراك أسبابها الصحيحة الحقيقية ونتائجها التي ترتبت عليها. الآن أنتم بهالنص ساعة من الزمن، ثلاثة أربع ساعة من الزمن، ساعة من الزمن مستعدين أن تتقبلون بمشاعر جياشة قضية الحسين عليه السلام وارتباطها بكل جهاد الأنبياء، من تشرحون السلام عليك يا وارث آدم إلى وارث علي أمين المؤمنين ولي الله عليهم أفضل صلوات المصلين. إذن فالخطابة حسب رأي صاحب العمل الأدبي فن من فنون الأدب التي أعلن علماء المنطق خروجها عن لغة العلم وتشبثها بلغة الشعور. أما علماء المنطق، طبعا هذا الكتاب شوفوا، هذا رسالة دكتوراه لعميد المنبر الحسيني الآن الدكتور شيخ محمد باقر المقدسي، دام مجده. ملخص لخصه تلميذه السيد مرتضى الميلاني. الصفحات الأولى تعريف الخطابة، ويلجأ إلى تعريف أهل اللغة وأهل المنطق وأهل الفن، لكن هو بالعنوان فن الخطابة الحسينية. هنا يؤكد أن الخطابة فن، يعني يمضي إلى رأي علماء اللغة لا علماء الأدب ولا علماء الحوزة أو علماء الشريعة. فعلماء المنطق يقولون أنها صناعة علمية. شوفوا، اكتب تعريف الخطابة عند المناطق، عند المناطق: أنها صناعة علمية بسببها يمكن إقناع الجمهور، بسببها يمكن إقناع الجمهور بالأمر الذي يتوقع أو يتوقع حصول التصديق به بحسب الإمكان. إذن الخطابة على رأي الشيخ المقدسي في رسالة الدكتوراه، اعتمادا على رأي شيخ محمد رضا المظفر في كتاب المنطق، صناعة علمية، صناعة علمية. هذا الرأي يؤيده فيه العلامة الخطيب الكبير أستاذي السيد عبد الحسين سيد محمد صادق القزويني في هذا الكتاب صناعة الخطابة. شوفوا الآن عندي شاهدين، رسالة دكتوراه وهذا الكتاب لخطيب مخضرم أستاذ له أكثر من نصف قرن على المنابر وصفها بالصناعة، وهذا الرجل الدكتور وصفها بأنها فن، مع أنه في المضمون يؤكد أن الخطابة صناعة علمية. زين، هسه نحن راح نتحير، هل هي فن أم هي علم أم هي صناعة؟ والصناعة تنقسم إلى قسمين، صناعة عملية وصناعة علمية. إذن بناء على ما تقدم نقول ما هي الخطابة؟ هل هي فن؟ هل هي صناعة علمية؟ أم هي علم متميز متفرد في حد ذاته؟ أم أنه فن يعتمد على عدة من العلوم؟ أم أنه كما سنصل أخيرا إلى هذه الخلاصة والنتيجة علم وصناعة وفن لا ينجح ولا يستفيد منه الناس إلا إذا اعتمد الإخلاص والنية الخالصة في التقرب إلى الله جل وعلا من وراء هذا العمل؟ نقول لقد ذهب أهل الاختصاص ثلاثة مذاهب في تعريف ماهية الخطابة، نجملها لكم فيما يلي. إذن حطوا ثلاث أسئلة أنتم في دفتركم: هل الخطابة فن؟ علامة استفهام. أم الخطابة علم؟ أم الخطابة صناعة؟ علامة استفهام. يرى فريق كبير من أهل الاختصاص أن الخطابة فن، هذا الفن يؤخذ عن طريق الممارسة. طبعا أنتم ما لحقتوا على هذا الدور، نحن لحقنا على هذا الدور. كان البدو يتعلم خطابة يأخذ أبوه لعند شيخ من الخطباء يقول له هذا أريد يكون تلميذك، فيأخذ هذا التلميذ من الأستاذ فنون الخطابة أول بأول، بيعطيه أول شيء بيتين يقول له احفظهم اقرأ لياهن، بعدين بيعطيه خمس أبيات، بعدين يصيروا عشرة، بعدين 15 بيت، اقرأ لي أول بيتين هيك، اللي بعدهم منهم هيك، اللي بعدهم منهم هيك، تنتهي هيك، بتبلش بالحديث هيك، بيبلش يعلم فيه على مدى 10-15 سنة، ويكون معه كظله، يجلس عند منبره، يأخذ منه فنون الخطابة، فيكون تلميذ مخلص يأخذ الفن، عاد هو شطارته بالتطبيق على يد أستاذ المتمرس حاذق على مدى سنين، حيث يتعلم التلميذ من الأستاذ فنون الإلقاء وأطوار القراءة وطرق التخلص وكل ما يتعلق بالمنبر الحسين، وتكون البداية بحفظ الأشعار الفصيحة. راح تشوفون أنه كل خطيب حسيني بيحتاج ما لا يقل عن 2000 بيت شعر، 2000 بيت شعر لازم تحفظون. نعم، يعني مولد الرسول لازم تحفظوا له أبيات، شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم تحفظوا له قصائد وأبيات، ولادة الإمام علي عليه السلام تحفظوا له قصائد وأبيات، عيد الغدير قصائد وأبيات، شهادة الإمام علي عليه السلام قصائد وأبيات، هذه كلها تهيئوا لها من الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم إلى الإمام القائم عجل الله فرجه الشريف، تهيئون مواد تناسب هذه الذكريات. فلازم يكون عندكم حافظة قوية. فالأستاذ كان يعطي تلميذه أشعار أولا فصحى بعدين أشعار شعبية ويتمرن على قراءتها ويختبر أول بأول، وكل ما يتعلم مرحلة بيطلع ليؤدي تلك المرحلة التي تمرن عليها حتى يقوي لديه الجرأة الأدبية ويعرفه بالناس. وبعد أن يتقن التلميذ حفظ عشرات القصائد وأطوار أدائها يعلمه الأستاذ على النصوص التاريخية والمقاتل التي يجب عليه حفظها، ويستغرق هذا الأمر مدة طويلة، يراقب خلالها التلميذ أستاذه ويحاول أن يقلده في كل شيء، حتى باللفة، حتى بالعباية، حتى بالأكل، حتى بالسعلة، بيقلده بكل شيء. وهنا يكون قد أخذ منه حتى نبرة الصوت. كثير من خطباء لبنان عندكم نتيجة قوة أداء المرحوم أستاذنا الشيخ عبد الوهاب الكاشي طيب الله ثراه، الكثير متأثر بأسلوب الشيخ الكاشي رحمة الله عليه، كثير من شباب لبنان وقارئات لبنان. ليش؟ لأنه أولا قضى حوالي 30 سنة من عمره في خدمة المنبر في هذا البلد وأعطى عطاء كبير، فتأثر به الناس حفظوا طريقته. هذه الطريقة نسميها فن الخطابة، اللي قلده يعني أخذ من عنده فن الخطابة. واضح؟ من الكتب التي كتبت بهذا المنهج بهذا المنحى كتاب اللي كتبته أنتوا على اللوح، والكتاب الثاني اللي هو اكتبوا عندكم البيان وفن الخطابة، البيان كتاب البيان وفن الخطابة صادر عن دار البعثة بيروت، دار البعثة بيروت، أي البيان وفن الخطابة. مين مصدرته؟ دار البعثة بيروت. المؤلف الشيخ محمد تقي فلسفي، هذا أكبر خطباء إيران. نجي للمدرسة الثانية اللي قلنا هذا الكتاب من رواد هذه المدرسة، وهذا الكتاب درسناه في دمشق الشام وتخرج عليه حدود 300 خطيب حسيني من كل أنحاء العالم، من أذربيجان، من باكستان، من الهند، من لبنان، من العراق، من إيران، من سوريا، من أفريقيا، من أكثر بلاد العالم. يعني حتى كان عندنا تلميذ أمريكي من الزنوج إجا ودرس الخطابة الحسينية على هذا المنهج، ومن المملكة العربية السعودية ومن البحرين والكويت وعدة بلاد تعلموا على هذا المنهج. هذا القسم يرى بأن الخطابة صناعة كأي صناعة تعتمد على مواد أولية. مواد الأولية شنو؟ العلم أولا، والأدب والتاريخ بعد، والإلمام بالمقامات، المقامات الصوتية. يعني يكون عندنا إلمام بطريقة إخراج الصوت بشكل صحيح. طبقات الصوت شغلنا وين؟ بالحنجرة. عندي نقطة بس اسمحوا لي أمرها بشكل دقيق لكم. بعض المدارس اللي الآن بدأوا يدربون الأجيال على الخطابة الحسينية وقراءة القرآن التجويد والترتيل بدأوا يعلمونهم أصول الموسيقى والغناء. ويعطوهم أسماء هذه القواعد كما هي. يعني اللي يتقنها بإمكانه أن يكون مطرب من الطراز الأول. إحنا ما بدنا نكون مطربين ولا يشرفنا أن نطلق ألفاظ يستخدمها هؤلاء على هذه المسميات. احنا نريد شغلة صغيرة بس انه هالصوت نخرجه بشكل صحيح. ما بدنا نكون مطربين، لا، بدنا هالصوت نطلعه بشكل صحيح. ما ننشز، ما بنصرخ، ما بنموت الصوت بالمحل اللي لازم نعطيه قوة، ولا بنعطي قوة بمحل اللي لازم ندبله. نخرجه بشكل صحيح مؤثر، لأن شغلتنا مقابلة الناس بالكلام المقنع المؤثر. ولكي يكون الكلام مقنع ومؤثر يحتاج إلى طراوة، مثل المنقوشة. منقوشة إذا جبناها الزيت على الحل ما بتتاكل، وإذا جبناها زعتر على الحل كمان ما بتتاكل، ما هيك؟ فبدأ زيت زائدا زعتر، بدأ زيت زائدا زعتر. صلوا على محمد وآل محمد. إذن صناعة تعتمد على مواد أولية، منها الموسيقى، علم النفس والاجتماع والسياسة. يجمعها الخطيب ويرسم خارطة لتقديمها، ويستخدم الصوت الجميل والقوالب المميزة التي يتفرد بها الخطيب حين يواجه جماهيره وعشاق مدرسته. ويؤدي حب التميز عند الخطباء لابتداع مدارس خطابية جديدة. فبعد أن كانت الخطابة الحسينية مقتصرة على استعراض واقعة الطف ومصارع المعصومين واليسير من فضائلهم، نرى في هذه الأيام منبرا فقهيا ومنبر قرآني وآخر اجتماعي وآخر سياسي وآخر عقائدي وآخر أدبي وآخر علمي وآخر تاريخي أو منبر أخلاقي. أصبح كل واحد له لون. إذا ملاحظين محاضرات الشيخ حبيب الكاظمي، منحى خاص، منحى عرفاني أخلاقي لطيف، لا يستعرض السيرة ولا قضايا عقائدية معمقة، قضايا أخلاقية، قضايا عبادية تهذب المجتمع. من أهم الأعلام الذين كتبوا في صناعة الخطابة، قلت، السيد عبد الحسين القزويني في كتابه صناعة الخطابة، وقد طبع عدة مرات ودرس في المعاهد. نأتي المدرسة الثالثة التي تقول أن الخطابة علم. رائد هذه المدرسة أستاذنا عميد المنبر الحسيني المرحوم الدكتور الشيخ أحمد الوائلي، طيب الله ثراه. يرى من يرى رأيه أن الخطاب علم من العلوم وبإمكان المتبحر فيه والمتقن لقواعده وأصوله أن يؤدي خطابا جامعا شاملا وفق المعايير العلمية التي تعلمها وأتقنها. ولا يخفى تأثر هذه المدرسة بآراء الغربيين أمثال ديل كارنيجي، ويرون أن الخطاب بكل أقسامها علم واسع يتوجب على طالبه الإلمام التام به وبالعلوم المساعدة كالفقه واللغة والتاريخ والأدب والنفس والاجتماع، وقليلا من الموسيقى بعد، أو قل كما وصف المرجع الشهيد السعيد آية الله العظمى سيد محمد باقر الصدر طيب الله ثراه، وصف الشيخ الوائلي رحمة الله عليه بأنه مكتبة أهل البيت المتنقلة. يعني شنو؟ يعني أنتو كل واحد من عندكم بالمستقبل بدي يكون، ما بقول مكتبة، بدي يكون قرص مدمج ليزري فيه كل الموسوعات العلمية. شو ما يسألوكم بيكون الجواب حاضر. ما بتقولوا له اللي بيسألكم أو اللي بيشكل عليكم أو يطرح شبهة معينة طول بالك لنروح على المكتب ونشوف الكتاب، لا، بدي يكون الجواب حاضر هون. العلم في الصدور وليس في السطور. علمكم وين يكون؟ في الصدور هون بالقلب وليس في السطور. زبدة المخاض، قلنا بعد هذا الاستعراض لمدارس الخطابة ومذاهبها فإننا نرى، هذا رأينا الخاص واللي أنتم بادرتوا فيه قبل ما أطرحوا عليكم، أن الخطابة عامة والخطابة الحسينية خاصة هي فن وعلم وصناعة في آن واحد، لأن فيها جوانب فنية وفيها جوانب صناعية وفيها جوانب علمية، ما فيك تنكر أي جانب من هذه الجوانب. إذن هي فن وعلم وصناعة يتوجها الإخلاص، اللي ينجحها الإخلاص. كم وكم عالم وفنان وصناعي من الطراز الرفيع يطلع المنبر يحكي ساعة الزمان ما حدا يستوعب منه شيء، بتحسوا الكلام تبعه مش من قلبه، ما حدا بيقبل كلامه ابدا. احيانا قبل ما يخلص المجلس شوف فرط العالم. بينما الشيخ الوائلي رحمة الله عليه كان يعير المحاضرة تبعه 45 دقيقة 46 وبصير يكتبها ويرجع يسجل على حاله، هو بيسجل وبيقعد قدام المراية بيطلع بوجهه، بيطلع بقسماته كيف عم يتحرك، كيف عم يعطي الكلمة، زبط كل شيء، عير الوقت، شاف لا المحاضرة صارت 47 دقيقة بيعيد كتابته، بيشيل بعض الفصول مقدار دقيقتين، شالها رجع سجلها مرة تانية، دقق شاف لا كومبليه لا 45 دقيقة مع الدعاء مع كل شيء، سجلها وثبتها، أصبحت محاضرة مهيئة للإلقاء على الناس. العمل الارتجالي إله مجاله، بيفيدنا في مكانات. وين يفيدنا العمل الارتجالي؟ يفيدنا مثلا أنتم حضرين مجلس مثلا عن القاسم بن الحسن ومتوقعين أنه ليلة القاسم حسب تقاليد جنوب لبنان ليلة 8 محرم مو هيك؟ وإذا ببيروت صار اختلاف عند الجماعة بتاريخ بداية أول محرم. جيت على الحسينية، شو اليوم بدنا نرى على العباس؟ لك عمي أنا محضر على القاسم. لا والله اليوم 7 محرم مش 8، هيك ثبت سماحة المفتي. تغير التاريخ، شو بدك تعمل بحالك؟ انت محضر على القاسم زين، وقالوا لك لا بدنا مجلس العباس. المجالس الليلية بتختلف عن المجالس النهارية. النهاري بتحكي على أيام، الليلي بتحكي على ليالي. شو بدك تعملي بحالك؟ بدك تنسي مجلس القاسم وتعيدي من ذكرياتك من محفوظاتك مجلس جديد الآن تهيئيه أنت وعلى المنبر، أنت وعلى المنبر مجلس جديد عن أبي الفضل العباس عليه السلام، أو مهيئين مجلس على بنا أنه الناس اللي بدهم يحضروا أمي وأمك وستي وستك وجدي وجدك، ها، وناس فلاحين وكسبة ثقافة على قدهم. وإذا فجأة ما تشوفوا اللي فات 50 لفة دخلت المجلس هذا، طالبي طلاب جامعة، مثقفين، ضباط مثلا، محامين، مهندسين، شلون شغلة هذه؟ شو بدي أعمل بحالي؟ هلا الحكي اللي بدي يبيعه على هوليك، هول ما بيشتروا. مباشرة بدي أقلب المحاضرة، بدي أقلب المحاضرة لأعطي هؤلاء الناس مثل ما بتقولوا بالمثل الشعبي، على هوى السوء بنسوء، على هوى السوء بنسوء. خاصة بمجالس الأسابيع انتبهوا، أحيانا ندعوكم مجلس مثلا أنا صايرة معي كتير، والله في أسبوع يا سيد بفلان حسينية فلان ساعة بدك تشرفنا، أهلا وسهلا. زين المتوفى زلمة ولا حرمة؟ بدي أفهم شو ثقافته وشو وضعه الاجتماعي. أذكر في مكة المكرمة سنة اللي توفى المقدس الشيخ محمد مهدي شمس الدين رحمة الله عليه، دعي أحد زملائنا للقراءة عن روحه، أربعينية الإمام شمس الدين، وين؟ وإحنا بمكة، إحنا بمكة بالحج، في بعثة الحج عملنا المجلس. الخطيب بده يجيب شخصية مشابهة لشخصية شمس الدين رحمة الله عليه، صح أم لا؟ ليقارن ويعمل تقارب بين هالصورة وهالصورة. يعني مثلا بده يتكلم عن شخصية حبيب بن مظاهر الأسدي ويجيب مصرع حبيب ويختم المجلس. وهذا بهذا الخطيب تكلم عن الطفل الرضيع، خلى الحضور كله بيفرط من الضحك، انه شو جاب لجاب. يعني ما هي العلاقة بين عبد الله الرضيع ومصرعه ورحيل عالم علامة فيلسوف رجل مجاهد سياسي كبير مثل شيخ محمد مهدي شمس الدين؟ فعليكم أن تتقنوا هذه الأمور ويكون عندكم سرعة بديهة. إذن خلاصة لهذا الدرس، الخطابة فن في جوانب فنية وعلم وجوانب علمية كثيرة وصناعة يتوجها الإخلاص، والصناعة علمية مو عملية، لا صناعة علمية، ما في عضلات، تعب عضلي ما في، في تعب فكري يعتمد على التركيز. وكما خلوا فكركم عند هالصورة بس وأنهي هذا الدرس، اللي بيلعب الأراؤوز هاي الدمى المتحركة يمسك بأصابيعه بعدة خيوط، لاحظين كل ما يسحب خيط بيعمل حركة. الخطيب الحسيني على المنبر كهذا اللاعب، يمسك بعدة خيوط، خيط اللغة، خيط إتقان للقرآن، خيط الفقه والأصول والمعارف الحوزوية، خيط التاريخ، خيط الموسيقى إخراج الصوت، خيط التمثيل، يحتاج التمثيل شلون يتحرك،